أدسيئ لك يا علي يا سري لي وجود منهم فوقه المبتسم هالليلة ممدود بهالبيت خلت كلمة قلبه مورود مدري فاقد يا علي لو انت مفقود مدري فاقد يا علي لو انت الملك ينشدك وانا ادري ردك يا علي في تبدك يلهب بجمر اعظم المصيبة راحة الحبيبة والدمع يجيبة راحة الزهرة والدمع تغطيها بجفن ما كان ظنك هي اللي منك من كسور ظهرك بعد نظرة أخيرة وتدفن الروح وتبقى مجروح يا عظم صبرك تغطي لجفن حكام ظنك تغطيها بجفن حكام ظنك هي اللي منك من كسور ظهرك بعد نظرة أخيرة وتدفن الروح وتبقى مجروح يا عظم صبرك وتبقى مجروح يا عظم صبرك تعاين يا علي وما أدري في خيالك كم مصيبة مرت والزيد عليك الوجع على هش الجرو ليش على خدها سطرة وبجفينها حمرة وليش انكسر منها ضلع ياهي حسرة ياهي كسرة وادري متفارق خيال ساعة الهجمة ما رعوها وروعوها ما رعوها وروعوها ولي وبضعة محمد غدرة الأمة ويلي وبضعة محمد غدرة على باب الوحي قصدوها وبجزلهم يا عظم فعلهم أصل الغدر كلمة ويل بسبب هالكلمة هجموا وعصروها بالباب وخرت على العتاب ينزف صدرها والمتل يا زهراء يا زهراء شنه اللي بصدرها وانت تدري الصار لا تلتمه لا تألمه وتنظر بصدر الزكية فعلة المسمار تنظر بصدر الزكية فعلة المسمار يا خير العمل صبرك ما حمل فوق المغتسل ودع يا علي ودع يا علي يا خير العمل يدفنها بالليل حزنك تراتي ودموعك تسيل غير خر فوق القبر محني الظهر الله يا صبر صبرك يا علي الله يا صبر صبرك يا علي رجعت يا طه ريت الزكية بس تدري ضلعي منها كسروها وتف الأذية منها